عربي بقلعش ولا شاب، ابن بلادي يا مالك قلبي محلي ريان، وشهامتك تتكلم عنك مش محتاجة كلام. وناهيك عن طبع الحنية بفرح لما تغير.